هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل وجه بشوش ضاحك ينسيك آلام الحياة، قد صاغه رب الورى ليكون طوقا للنجاة. إن تلقه يوما ترى نورا تسير على هدى، ويقود سعيك للعلا إن رحت ملتمسا خطاه. يا رب، إن محمدا قد فاق بدرا في سماه، قد هام في أنواره والنور يبزغ من سناه، وأتى الوجود فأشرقت في الكون شمس من ضياه، نشر الضياء على الورى وبجوده فاضت يداه. قد بات في ليل الدجى يسعى لأنوار الإله، حتى ارتقى نحو العلا والنجم يسعى كي يراه. فدعا الجميع لوحدة لم يخش تهديد الطغاة، وسعى لأكرم غاية همست بها نجوى الشفاء. ذكر الإله وشكره تعنو له كل الجباه. والآن أمتنا هوت في غيها والبعض تاه، وتناحر يهوي بنا والبعض يأسره هواه، ويقوده نحو الردى كي لا يرى بر النجاة. فتولنا يا ربنا وأنر لنا درب الحياة. شعر عبد الحكيم قنديل. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.